واحد باكستاني لما مات يوم يدفنوه في البقيع الأرض رفضته، كل ما يدخلوا المقابر تطردوا، أمر عجيب. ويقول شممت منه وأنا أغسله، شممت منه رائحة نتنة، فكان يخرج من تحت بطي رائحة الشواء كأنه جلده بتشوي، وعند فخذي، ودي من علامات سوء الخاتمة والعياذ بالله. فلما سألت قالوا عنه كان مدمن للخمر. أسمع التوحيد لله. ما ينفعش ناخد خطوة رمضان صح وبعد رمضان غلط. ما ينفعش ناخد خطوة رمضان صح وخطوة شوال غلط. ما ينفعش. ما ينفعش رمضان يبقى الخطوة الصح الوحيدة عندنا في السنة. حد مننا لسه فاكر رمضان؟ فاكرين رمضان يا جماعة؟ فاكرين رمضان؟ فاكرين أيام جميلة؟ فاكرين التراويح وبكاء التراويح ودعاء التراويح؟ فاكرين التهجد والليل والعشرة الأواخر؟ فاكرين أول ليلة قبل رمضان لما كنا مستنيين استطلاع الرؤية ومشتاقين لرمضان؟ يا رب رمضان يجي، يا رب يجي، اشتقنا له يا رب. فاكرين ليلتها يا جماعة؟ هل عليكي؟ هل عليك الصيام؟ صمت كم يوم بعد رمضان؟ هل عليك القيام؟ قمت كم ليلة بعد رمضان؟ هل عليك الدعاء قبل الفطار لله سبحانه وتعالى؟ رفعت ايدك لربنا كم مرة بعد رمضان؟ هل عليك القرآن؟ فتحت المصحف كم مرة بعد رمضان؟ ازاي؟ ازاي بعد رمضان هان علينا صلاة الفجر؟ ازاي؟ ازاي بعد رمضان هان علينا القرآن والصيام والقيام؟ اوعى تهرب بعد ما فتح لك باب رحمته، اوعى تهربي، اوعى لما رمضان يا جماعه الباب يفتح لنا فيه، يخلص رمضان نرجع نهرب تاني. الهاربون من الله، الهاربين من ربنا بعد رمضان، ليه نهرب من ربنا؟ عشان كده ان الذين قالوا ربنا ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه، ايه بقى؟ الا تخافوا ولا تحزنوا، ايه تاني؟ وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، أي عند الموت نثبتكم على لا إله إلا الله. في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يوقن أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، وفي رواية من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. وسمع النبي المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله فابتسم، ثم قال حرمه الله على النار. شو المؤذن ويقول أشهد أن لا إله إلا الله، مجرد ما قال كده قال ربنا حرم جسمه على النار. وناس تسمع المؤذن ولا هم هنا، ويكون في ماتش كرة يجيبوا المؤذن يا عم خلص ملهوف على الكورة. ياه في ناس ما فتحتش المصحف بعد رمضان، في ناس يا جماعة في بنات خلعوا الحجاب بعد رمضان، في ناس لما خلص رمضان شموا نفسهم وقالوا الحمد لله، زي البنات اللي كانوا بيخرجوا من صلاة التراويح في بعض المساجد تشم نفسها وتقوم قلع الطرحة وحطها في الشنطة كأن كان هم ونزاح. في ناس يا جماعة، يا جماعة احنا بقينا بنعبد ربنا عبادات موسمية، بقينا موسميين في عبادتنا لربنا، الحجاب بقى مواسم، التوبة بقت مواسم، البكاء والدعاء والقرآن بقوا مواسم. أبدا لم يكن حبا، ده مش حب والله العظيم، ما حب ولا دي عبادة الحب أبدا. اللي بيحب حد ما بيقابلوش في المواسم، ما بيطعوش في المواسم، بس احنا يا جماعة عبادتنا ربنا بقت مواسم. ما ينفعش يا جماعة، خلاص خلاص يا جماعة احنا بعناها، خلاص خلاص يا جماعة احنا مالناش غير الطريق ده. نسيبه بعد رمضان ازاي؟ ماذا بعد رمضان؟ السنة كلها تبقى رمضان، لازم نفضل على العهد، لازم ما يبقاش الخطوة الصح الوحيدة في حياتنا هي رمضان، لازم ال 12 شهر يبقوا زي رمضان، لازم يا جماعة، ما قدرناش اختيار، ده وإلا مش هنوصل، زي اللي مش هيمشي العشر أرقام في المحمول مش هيمشيهم صح، مش هيوصل، عايزة توصل لربنا لازم ال 12 شهر يبقوا رمضان. كان في ماتش بين الزمالك وكان يا وندي من زمان، كان في لاعب في الزمالك كانت رجله طرشة، كان من أفريقيا اسمه كوارشي، فاكرينه؟ الزملكاوية هم اللي يعرفوه. فالولد ده من نص الملعب وراح شايط كورة جاب جون قطع الشبكة، فخارجين من الاستاد بقى ايه بيب بيب زمالك. فولد راكب عربية 128 مش هنساه في حياتي، طلع على كوبري بتاع العباسية كده وقول بيب بيب زمالك، وقعت العربية من على الكوبري، طلعناه لنبي موت بنقول له قول لا إله إلا الله، لقد نجا من قال لا إله إلا الله، لقد فاز من قال لا إله إلا الله. فظل يقول زمالك زمالك حتى مات. عارفين ليه يا اخوانا؟ يموت المرء على ما عاش عليه. عايز توصل لربنا لازم ال 12 شهر في رمضان. مش قلت لكم يا جماعه؟ مش قلت لكم المهمه لسه ما خلصتش؟ مش قلت لكم يا اخوانا؟ مش قلت لكم لسه ابواب الجنه لسه مفتوح؟ ابواب الرحمه لسه مفتوح؟ اوعي تبقى بعد رمضان خارجه بالجلابيه البيضاء النظيفه الطاهره، تبقى خارج من رمضان بالجلابيه البيضاء من الذنوب الخاليه من الذنوب، تلاقي شويه معاصي جم عليك وقعت وقعه غلطت غلطه، طول ما هي باظت باظت وتقوم مضيع كل اللي فات رمضان. وقت تفتكر بقول لكم بعد رمضان نثبت ازاي؟ لا، بعد رمضان ننطلق ازاي؟ بعد رمضان الشحنه دي مفرغها في ايه؟ درس النهارده كله مهمه عمليه، درس النهارده كله ميشنز مهمه عمليه، كله مهمة مطلوبه مننا بعد رمضان، ما ينفعش ان احنا نضيع منها ولا مهمه عشان بعد رمضان ننام، لا، عشان نشتغل بعد رمضان باضعاف طاقتنا. ماذا بعد رمضان؟ يبقى انت لو عايش على الله تموت على مين؟ لو عايش على الصلاه تموت وانت بتصلي. سيدنا عثمان كان يحب القرآن، بيقول له انت كل يوم تختم لنا القرآن مرة، قال لو احببتم الله ما كفت الألسنة عن قراءة القرآن. ومات وهو يقرأ القرآن، يا الله. ومات الإمام علي وهو يصلي لحبه للصلاة، ومات عمر وهو يصلي لحبه للصلاة. خلي بالك، فمن عاش على شيء مات عليه، كما قال ابن كثير رضي الله عنه وارضاه. ياللي فاكرين رمضان، ياللي لسه رمضان في قلوبكم، ياللي زعلانين ان ما ينفعش رمضان يبقى فيه كل العباده ديت، وبعد رمضان في الفطور ده لو قسمنا شاشه نصين، نص الامه من ثلاث اسابيع، المساجد والاعتكافات والتهللات والقيام الوتريه والبكاء والدعاء ونص الوقت واحوالنا دلوقتي، لا يمكن يا جماعه حد يصدق ان الامه دي هي الامه دي. المهمه الاولى العباده بعد رمضان، هتعمل ايه في العباده بعد رمضان؟ المهمة الثانية بعد العبادة، بعد الصيام والقيام، القرآن بعد رمضان يا جماعة، القرآن يا اخوانا. عايز ايه؟ ما سمعتش كلمة ابن مسعود وبيقول ان اصفر البيوت، ان اصفر، اصفر جاية من صفر، ان اصفر البيوت البيت الذي ليس فيه شيء من كتاب الله. يعني ايه اصفر؟ يعني بيت صفر، صفر في البركة، صفر في الخير، صفر في السعادة، صفر في القرب من الله، صفر في القيمة عند ربنا سبحانه وتعالى، صفر. يعني انت من غير القرآن صفر على الشمال، انت من غير القرآن صفر على الشمال. القرآن هو اللي بيعمل لنا قيمة. القرآن بعد رمضان هنعمل ايه مع القرآن بعد رمضان؟ لازم يبقى لنا ورد يومي ثابت، لازم يا جماعة، لازم المهمة دي ما تخرجش من ايدينا، لازم نعرف احنا عايزين ايه وهنوصل ازاي، والسلاح بتاعنا ما نتخلاش عنه ازاي. كتاب ربنا، كتاب الله اكتر حاجة تخلي ربنا يحبك. المهمة الثالثة التوبة بعد رمضان. يعني ايه التوبه بعد رمضان؟ يعني ايه التوبه؟ يعني مفيش معاصي، لا مفيش معاصي، حب المعصيه ولكن الاخره جايه، لازم تعمل حساب الاخره، لازم تهرب من النار، النار جايه، لازم تهرب من النار، النار جايه على كل عاصي، لازم تنجو بنفسك، انت مصمم انك انت تفضل جواها، ما ينفعش. اللي بدل من المعصيه للطاعه ربنا يبدل له كل مشاكل حياته نعيم. يعني قدامك تبديلين، هتبدلي للمعصيه هيتبدل عليك وكل نعمه في حياتك هتبقى شقاء، هتبدلي للطاعه وللتقوى وللانطلاق الى الله هيبدل لك كل شقاء في حياتك نعمه. بتهربوا من الرحمن الرحيم ليه؟ ليه يا جماعه؟ يا كل واحد عصيت ربنا بتهرب منه ليه؟ وهي دي المهمه الرابعه. الدعوه بعد رمضان، العباده بعد رمضان، القران بعد رمضان، التوبه وترك المعاصي بعد رمضان، الدعوه بعد رمضان، الدعوه، المنكرات اللي موجوده يا اخوانا، المنكرات اللي موجوده، الوقت والعياذ بالله، حالات الفجور، حالات الزنا بقت في نهار رمضان والعياذ بالله، فين الدعوه لرمضان؟ فين الدعوه؟ قدمنا ايه لدين ربنا؟ الواحد يمشي في الشارع، ايه اللي في الشارع؟ احنا ديننا بيتقطع، احنا ديننا بيتقطع وساكتين، احنا المنكرات في الشوارع، ما بنقولش لحد اتق الله، ما بنتعلمش كلمتين في ديننا ندعو الناس بيهم ونعرف الناس دينهم بيهم. احنا يا جماعه نستحق ايه؟ يعني تقييمكم كده عند ربنا نستحق ايه؟